بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب القناعة والعفاف، وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب القناعة والعفاف، وقال الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد أن أمر عباده بالإنفاق وحثهم على ذلك، فإنه سبحانه وتعالى حثهم فقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، ثم قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، ثم بين مصرف أو شيئا من مصارف هذه النفقات والصدقات، فقال: للفقراء. والفقراء جمع فقير، والفقير هو الذي لا يجد شيئا، أي كان معدما أو يجد دون كفايته. ويدخل في الفقير هنا المسكين، لأن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا قيل فقير ومسكين فإن الفقير هو المعدم الذي ليس عنده شيء أو يجد دون نصف الكفاية، وأما المسكين فهو الذي يجد فوق نصف الكفاية لكن لا يجد تمامها. وأما إذا ذكر أحدهما بأن قيل فقير أو مسكين فإنه يدخل فيه الآخر. للفقراء الذين أحصروا أي منعوا في سبيل الله وفي شريعة الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي لا يستطيعون الخروج من بلدهم، إما لمنع العدو منهم، وإما لأنهم ليس عندهم ما يتمكنون من السفر والانتقال من بلدهم، وإما بسبب مرضهم وجراحهم. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي يظنهم الجاهل بحالهم يظن أنهم أغنياء وأنهم ذو مال من التعفف، يعني بسبب تعففهم وعدم سؤالهم. لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف هو الإلحاح في المسألة، فهم لا يسألون الناس مطلقا. فهذه الآية الكريمة تدل على فوائد، منها أن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، لأن الله عز وجل قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. ولهذا لما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الزكاة فرأى فيهما جلدا وقوة، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمرء أن يتثبت فيما ينفقه من مال وأن يكون ذا فطنة، فليس كل من يدعي استحقاق الزكاة أنه يكون مستحقا، وليس كل من ظهر أنه غني يكون غنيا، فمن الناس من يكون عنده تعفف وهو فقير ليس عنده شيء، ومن الناس من يتظاهر بالفقر ويستجلي الناس زكاتهم وهو ليس أهلا لذلك. فالواجب على المؤمن أن يتثبت فيما يبذله وفيما ينفقه، ولا سيما الزكاة الواجبة، لأن الزكاة الواجبة إذا لم تقع في موقعها وفي محلها لم تبرأ بها الذمة. لكن لا يشترط اليقين، أعني لا يشترط في من تدفع إليه الزكاة أن تكون متيقنا من استحقاقه، بل يكفي غلبة الظن، فمتى تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن. وفي هذه الآية الكريمة أيضا الإشارة إلى ذم سؤال الناس بقوله: لا يسألون الناس، وفيها أيضا دليل على فضيلة العفاف والتعفف عن السؤال. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه ذكرها الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فمن صفاتهم أنهم إذا أنفقوا أي بذلوا المال تقربا إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك زكاة واجبة أم صدقة أم نفقة على من تنزمهم نفقته، لم يسرفوا أي لم يجاوزوا الحد كمية ولا كيفية، ولم يبذلوا أموالهم في الحرام، ولم يقتروا، التقتير بمعنى النقص، يعني أنهم يعطون الكفاية من غير زيادة ولا نقص، وكان بين ذلك يعني بين الإسراف والتقتير وكان بين ذلك قواما يعني وسطا معتدلا. فهذه الآية تدل على مشروعية الاقتصاد في الإنفاق، وأن الإنسان لا يسرف ولا يقتر. والإسراف في الإنفاق قد يكون في الزكاة، وقد يكون في الصدقة، وقد يكون في النفقة. فإذا أعطيت الفقير فوق حاجته فهذا يعتبر إسرافا. فمثلا لو كان يحتاج إلى 1000 ريال فأعطيته 2000 وهو ليس بحاجة إلى هذه 1000 الزائدة، فإن هذا يعتبر إسرافا، لأنك بدلا من أن تعطيه 2000 أعطي 1000 الزائدة لفقير آخر، يكون أعظم لأجلك وأنفع لهذا الفقير. كذلك أيضا لا تقتر في الإنفاق وفي الصدقة. فلو أن شخصا مثلا كان عنده زكاة بقدر 1000 ريال تقريبا فصرفها ريالات فأعطى كل فقير ريال، فمثل هذا لا ينتفع به الفقير غالبا. فالمشروع أنك إذا دفعت زكاة مالك أو صدقة لفقير أن تعطيه شيئا ينتفع به، لكن مثل ريال أو نصف ريال أو ريالين قد لا يكون فيها نفع بالنسبة له، فأعطه من المال بقدر ما يحصل به الانتفاع بالنسبة له. وفي الآية أيضا دليل على مشروعية التوسط والاعتدال في كل الأمور، بحيث لا يكون الإنسان مسرفا ولا مقترا. ولهذا قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف مجاوزة الحد في أمر مشروع وفي أمر مباح من حيث الأصل، وأما التبذير فهو بذل المال في المحرم. ولهذا قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالأكل والشرب مباح وجائز من حيث الأصل، لكن نهى سبحانه وتعالى عن تجاوز الحد فيه. وأما بذل المال في الأمور المحرمة فإنه يسمى تبذيرا، كما قال عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.